قال: وكان يقال تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. هذه فتنة عظيمة، أيهما أعظم، العالم الفاجر أو العابد الجاهل؟ الظاهر أن الأول أشد، لأن العالم علم يقتدى به ويهتدي به الناس، والعابد أيضا ما أدها الأخو صنم يقصده الجهال، لأنهم إذا رأوا عبادته وزهده وتنسكه اغتروا به فأخذوا ببدعته، وكل الأمرين شر. لكن الأول أخطر، لأن الأول يتكلم بلسان الشرع، وهذا يعبد بلسان الزهد. وتعرفون أن العامة يميلون إلى الزهد أكثر، لكنهم مع ذلك يقتدون بالعلماء. فينبغي الإنسان أن يتعوذ بالله من هاتين الفتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.